قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: زكاة الركاز. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الركاز الخمس. يأتي مالك رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. هذا جزء من حديث قسمه مالك أو اقتصر من الحديث على محل الشاهد، في الركاز الخمس، يعني الركاز ليس بمال زكوي، الركاز لا تؤخذ منه الزكاة ولكن يؤخذ منه إيش؟ الخمس. وهذا محل الشاهد من الحديث، ولكن الحديث دليل للجمهور على أبي حنيفة رحمه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بين المعدن وبين الركاز، في قوله صلى الله عليه وسلم: البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. المعدن وبين إيش؟ الركاز، لكل منهما مسمى مستقل، فلو أن المعدن والركاز شيء واحد لقال المعدن جبار وفيه الخمس، أو قال وفي الركاز الخمس وهو جبار، لكن جعل للمعدن حكم وللركاز حكم. ومعنى جبار أن العامل الأجير الذي يعمل في النيل، يعمل في المحجر من أجل المعدن، فانهار المحجر عليه لا دية له. البئر جبار، إذا كان يحفر في البئر وشايف البئر انطبق عليه ما له دية، لأنه عاقل ويعمل وبأجرة، بخلاف إذا نزلت واحد صغير، نزلت إنسان مجنون، البئر غير مؤمن، شيء من هذا تفريط منك. أما عاقل رشيد وبأجرة دية أجرته. فالبئر جبار إذا انطبق على من نزل فيه وهو يعمل بدون تفريط، شايف البئر معتدل ما في هناك تصديق ما في شيء. والمعدن إذا كان يعمل في المحجر أو يعمل في المنجم كما يقولون، وانطبق المنجم على من فيه فجبار، أي ليس على صاحبه ديات لهؤلاء الناس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المعدن وبين إيش؟ الركاز. وهذا دليل الجمهور على أبي حنيفة رحمه الله. مالك اختصر على جزء من الحديث ليبين الحصة التي تؤخذ من إيش؟ من الركاز، وفي الركاز